تسمع وكل غم في بقاها في الحب بينتي أجابني الظبي والغزل وكلهم في مقام الحب بينتي عجبت منهم لأن الظبي يعشقه مثلي مثلي لذاك اتلفنا بالمشاكلات ضمنته بيمينك وابتهجت به ضمنته بيميني بيميني وابتهجت به وقلت بالله وقلت بالله بشر عن مواصلتي فقال تقتلك البشرى فقلت له بشر ايا ايا ضابي واقتلني وخذ بيدي فقال قد وعدوك فقال قد وعدوك فقال قد وعدوك الوصل مضطردا فقال قد وعدوك فقال قد وعدوك الوصل مضطردا فمت عن كون دنيائي وآخرتي. نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل والنهار بوقدي نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل فاستوى الليل والنهار بوقدي هل علمتم ما القدر عندي هل علمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرورا بيومه وازدهاؤه يوم نالت بوضعي بالتهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قوما بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأنت لنا على خلق عظيم ونحن على العموم لك الفداء سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر. سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر فذاب لكم قلبي وغاب بكم فكري وحالت مثل فكل بحبكم فطاعكم كلي وراح ولم يدري. سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر فذاب لكم قلبي وغاب بكم فكري وحاولتم بكم فطاعكم كل راح ولم يدري. أموت لكم إن غبرني جمالكم وأحيا بذكراكم إذا جال في سري والصحوب إذا الحادي تغنى بمدحكم والصحوب إذا الحادي تغنى بمدحكم واذكر في معنى ثنائكم بلا خبر. تغزلت في ولو أن عذالي رأى فاض لهم حادي. ولو أن ذلك رأوكم كما أرى لطاب لهم حالي وساروا على سيري. أفرح دامت أفرح دامت في جنى المرشد ثغره الله بالله يا باه الشيام رفقا بالوهان ما شفه ذكر العلان لولاك والبان بالله يا باه الشيام رفقا بالوهان ما شفه كم من جهول أهلك نال الشفاعة عن محلك بالله يا باهي الشيام رفقا بوهان ما شفاه ذكر العلام لولاك والبان أظهرت سري قصة ما بين دمع عين وثقم أول جمال المصطفى أينما كان إذ مذهبي أن أعتقى حورا وولدان أتلفتني عند اللقاء وبخر حسن أشرقا أتلفتني عند اللقاء فلان علي المجيد البهاء قد جملا قد كدت من لواتي استنطق الحجر شكرت هل فيكم مصغ للشاكية قد كست من لواتي استنطق الحجر يلوح لي قابس يلوح لي قابس يلوح لي قابس يلوح لي يلوح لي يلوح لي قابس من أفق حيكم هل أسفل الصبح أم هل وجهكم سفرا شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي قد كدت من لواتي استنطق الحجر يلوح لي قاس من افق حيكم ما اسفر الصبح لكن وجهكم سفرا يلوح لي قبس من افق حيكم هل اسفر الصبح ام هل وجهكم سافرا يا كرام الحي يا حبايب اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم فلله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر فداووا مستيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأمر فداووا مستيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأمر ولو أن عزالي رأوكم كما أرى ولو أن عزالي رأوكم